سورة الصافات. وصفا وزجرا ذكرى نادى غم حمزة وذروا بلا روم بها التفثقلا وخلدهم بالخلف فالملقية فالمغيرة في ذكرا وصبحا فحصلا بزينة نو في ناد والكواكب صيبوا صفوة يسمعون شاذا على بثقليه واضمم تعاجبت شاذا وسا كين مع أوأباؤنا كيف بللا وفي ينزفون الزايا فاكسر شاذا وقل في الأخرى ثوى واضمم يزفون فاكملا وماذا تري بالضم والكسر شائع وإلياس حذف الهمز بالخلف مثلا وغير صحاب رفعه الله ربكم ورب وإلياسنا بالكسر وصلا مع القصر مع إسكان كسر دان غنا وإني وذو الثنيا وأني أجملا